الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. مر معنا هذا الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الرد على دعوى النصارى أن الإسلام عظم الحواريين وأطال المؤلف رحمه الله تعالى في رد هذه الشبهة من أوجه كثيرة، وخلاصتها تكمن في أمور، منها أولا أن هذا التعظيم لو قدر أنه وجد والثناء فهو من إنصاف القرآن، لأنه ثناء فيما يستحق الثناء فيه، وهذا ليس بذنب بل هذا مدح، وليس بفخر لهم بل هو ذنب. وثانيا أن أكثر ما استدلوا به هو مما علم أنه فيه تحميل الكلام ما لا يحتمل، كما بين رحمه الله في تكلفهم بادعاء النبوة والرسالة للحواريين استدلالا بآيات لا يصح الاستدلال بها، كما بينه رحمه الله. وهكذا كذلك فيما ذكره رحمه الله تعالى من أن دين النصارى حصل فيه تحريف وتبديل بما يوجب رجوع المنصف إلى الحق بعد اطلاعه عليه، وقد مضى تبيين شيئا أو شيء من ذاك التبديل والتحريف. وأشار في ضمن ذلك إلى بعض الأحاديث التي تناسب هذا المقام مما استدل بها، وكلها في الصحيحين أو في قسم الصحيح، فمنه ما هو في الصحيحين ومنه ما هو خارج الصحيحين لكنه صحيح، مثل حديث أنتم توفون 70 أمة أنتم أكرمها أفضلها على الله، وصححه العلامة الألباني في المشكاه وغيرها، وأحاديث أخرى كذلك حديث نبر الله امرأ سمع منا حديثا ذكره العلامة الألباني في صحيح الترغيب وفي الصحيحة الجزء الأول كذلك، إلا الحديث الذي أشار إلى ضعفه بقوله وبعض الناس يصحح هذا الحديث وبعضهم يضعفه، وهو حديث أبي ذر وهو ضعيف، في ذكر عدة الرسل، ففي إسناده إبراهيم بن هشام الغساني وقد كذب. ثم أشار رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بعض ما روي من الآثار في هذا المقام، وكثير منها فيه من الأخبار الإسرائيلية، خصوصا أن بعض من ذكرها ممن علم بأنه أخذ من الإسرائيليات مثل وهب بن منبه وكعب الأحبار وعبد الله بن عباس ومن أشار إليهم. والأخبار الإسرائيلية كما تقدم أننا لا نصدقها ولا نكذبها، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام لعدم علمنا بصدق هذا الخبر وصحته. هذا إذا لم يخالف الشرع، فإذا خالف الشرع جزمنا بأنه باطل، وإن كان هو خبر مجرد فنحن ما ندري فلا نصدق ولا نكذب، نقول الله أعلم به. وأما ما كان فيه مخالفة فنجزم بنفيه، ومن ذلك ما أشار إليه من أن بعض الأقوال رويت عن بعض أهل التفسير بأن المذكورين أي من الحواريين أنهم رسل المسيح أو أنهم رسل، وهذا القول كما أشار المعلق روي عن قتادة وابن جريج، وابن جريج ممن اشتهر بالرواية عن أهل الكتاب وحكاية الأخبار الإسرائيلية، فلا ينبغي أن يعتمد على مثل ذلك، خصوصا وقد علمنا أن بعض النصارى يزعم أن الحواريين أنبياء ورسل، أي ليسوا رسل المسيح بل أنبياء ورسل، بعثوا كما بعث الأنبياء والرسل بعثهم الله، وهذا كذب لا يدل عليه شيء لا من التوراة ولا من الإنجيل ولا من القرآن. أما من التوراة فهي قبل، وأما الإنجيل فهي في وقت المسيح عليه الصلاة والسلام، وليس فيها شيء يدل على ذلك. وهكذا في القرآن ليس فيه شيء يدل على ذلك، بل أدلة القرآن تدل أنهم بمثابة الصحابة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي حكاه نبينا عليه الصلاة والسلام في مواضع كما قال وحواري الزبير، وليس الزبير برسول ولا نبي ولكنه صحابي جليل نصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه وماله، وحمل دين الله عز وجل ودافع عنه بسيفه وسنانه، وهكذا بالحجة والبرهان كذلك. وباقي ما ذكر إن شاء الله ظاهر، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.